يا من قطعوا القوم يسارك ويمناك يا ابو فاضل ويحلال العتب وياك اوديك يما بالحوائج عندك حاجه هالليله ويانا ولا يا من قطعوا القوم يسارك ويمناك يا ابو فاضل ويحلال العتب العتب العتب وياك شلون اخلي شلون تخلي هاي العيله بين عداك عيله وما واحد يحميها غارت هاي الخيل الخيل عليها عليك هو العباس فكره كمي يا من قطعوا القوم يسارك وشنو يمناك يمناك يا ابو فاضل ويحلال العتب وياك شلون تخلي هاي العيلة بين عداك عداك عيلة وما واحد يحميها غارت هاي الخيل عليها هذا لسان حال زينب اشتغن يا اخويا اقدر اجمع اطفالي يا باب الحوائج اشتغن يا اخويا اقدر اجمع اطفالي وانا حرمه وانا حرمه وغريبه وما الي والي والي وانا حرمه وغريبه وما الي الي الي والي يا ريتك يمي حاضر وتنظر الحال يا ريتك يمي حاضر خليك هناك الكربلاء لا تشوفني هواي شايفني بارك الله فيك هناك عد باب الحوائج الضريح العباس ان شاء الله يرزقنا الله دنيا واخره يا ريتك يمي حاضر وتنظر الحالي بين النار وبين العسكر صرت اجمع اطفالي وخدر بين النار وبين العسكر صرت اجمع اطفالي وخدر اشتغن خويا خويا وياك عدي عتب هالليله اشتغن يا خويا اقدر اجمع اطفالي وانا حرمه وغريبه وما الي والي والي يا ريتك يمي حاضر وتنظر الحالي بين النار وبين العسكر والله بين النار وبين العسكر صرت اجمع اطفالي وخدار تقبل شيمتك يا اخويا ترضى بهاي تسأله تقبل شيمتك يا اخويا ترضى بهاي اظل من بعد عينك بين قوم اعداي اعداي اعداي عفتني بدار غربة ولا ولي وياي مو انت اللي قلت لي قومي وياي زينب عفتني بدار غربة ولا ولي وياي اتلفت ما واحد يمي والله اتلفت وينهم وينهم اتلفت ما واحد يمي يشاركني بلوعاتي وهمي والله بارك الله فيك هالليله جاي تواسي قلب الزهراء وعلي بن ابي طالب يا عباس يا عباس هذا اللي علي مكتوب أدري والله أدري يا عباس هذا اللي علي مكتوب أظل بالغربة وانت على النهار مصيوب والأيتام والله الأيتام الأيتام والأيتام تركض غدت من كل صوب والخدر فقدت ولياها بس عين الخالق ترعاها يا عباس هذا اللي علي مكتوب أظل بالغربة وانت على النهر مصيوب الختام تركض غدت من كل صوب من كل صوب والخدر فقدت والياها بس عين الخالق ترعاها يا اخويا شلون قلي لو لفان الليل يا اخويا يا اخويا شلون قلي لو لفان الليل واحنا عيلة يا والي الله اكبر واحنا عيلة يا ويلي والف يا ويل بين الزلم صرنا وبين نار وخير يا عمي احكي ويا العباس هالليل بين الزلم صرنا وبين نار وخيل هذا اللي جن علينا منه اللي يحرسنا ويحمينا هذا الليالي جن علينا منه اللي يحرسنا ويحمينا وهمي انا بنت المحن زينب وهمي بقيت اجري الدمع لجلك خويا يا عباس بقيت اجري الدمع لجلك وهمي اخويا كل حزن قلبي وهمي على فقدك يا الحديت الضعن بيا بيا يا يا يا على فقدك يا الحديت الضعن يا بيا وجاني وجاني اخويا يا ذنب عندك وجاني وذروك وجمر فقدك وجاني رحت عني يا ابو فاضل يا ابو فاضل وجاني الشمر وبنار شب خدري علي يا الشمر وبنار شب خدري يا على ولا هل الغيرك ما جرى دمعي ولا هل عفتني لا ولي عندي ولا هل يا ريت الموت يلفيني يا ريت الموت الموت تمنيت زينب يا ريت الموت يلفيني ولا هل المصيبة اللي جرت بالطف علي يا المصيبة اللي جرت بالطايا